www.dj-bouton.com ديجي كشواري متسد مليت يبطار صاحب ولا خبي التحدي بلاش تنافس انزجال ولا في فايبين وجمال لو قلت فرصة بفكر مسدّم سورد الوردوش دخان في الهوا مرشوش لو قعد تحت ايدينا محدش عنك هيحوش الرص عصر مش هنعيش مش الضريه لا ولا تاني الجدع بنشيله على راسنا ما نسيبوش في الشده وحيد العويد ده تحت مدسنا من عامله معامله عبيد من عامله معامله عبيد كسيلة نبع عندنا مليان ما بنعرفش حد بالحب هتاخد تقديرك في تصورك عندنا تلتان هنحملك عبر الخير يحكوا عنها في كل مكان هنحملك عبر الخير يحكوا عنها في كل مكان غرام في بحر النور وطريق حتة سالينة مليتش بدار الصاحب ولا خبي يا التحدي هفضل عافر يا دنيا سهل النتاج هفضل عافر فيك يا دنيا سهل النتاج ليه دايما صوت قواطي وبتتكلم في الغيبة اصل الكلام ببلاش بس السكوت يا مهيبة بس السكوت يا مهيبة سالك في طريق ودغري وتمامي معروف من صغري لو جاتلي الفرصة بفكر مرضاش بالعرض المغري لو جاتلي الفرصة بفكر مرضاش بالعرض المغري جاتلي فكرة وخدت قرار في المجال هعمل اعصار ونصيحة مني قبل التحدي بلاش تنافس المنشر بلاش تنافس المنشر على المزيكا وعلى الحال والكلمات عملت الوان والاداء ضارب في العالي غربت واني لبقنا والاداء ضارب في العالي غربت واني لبقنا ولع شمروك الوان طير في الهوا دخان ده محدش وقت حاجة اتربها في اي مكان اتربها في اي مكان عايش في الكون زندان ولفف ايمن وشمال من وانا في الابتدائية كنت بطلع اجيال من وانا في الابتدائية كنت بطلع اجيال بيقولوا عني السفاح لما بشلف برتاح لما امسك مايك في ايدي بخرب كل الافراح لما امسك مايك في ايدي بخرب كل الافراح مش عيب انك تنافسنا راح بلا اي تحدي اكون درس لتلاميذنا والعبرة باللي يدي اكون درس لتلاميذنا والعبرة باللي يدي عايش في زمان سلطان تاخد مني المعلومة السرطان بلدع انا زي البومة عامل زي السرطان بلدع انا زي البومة شاب زي اي شاب عاش حياته كره وحب بس الزمن غير ملامحه موت الاحساس ولال زعل ياما ناس كتير كان واخدها بالدراع كان فاكرها ملهاش كبير واللي ظلمه حقه ضاع كان فاكرها ملهاش كبير واللي ظلمه حقه ضاع كل يوم عامل حكاية ميت نصيبة وميت جناية كل الناس عمال بيزيد وتكومت عليه القضايا تعب في يوم اصبح مريض لقى نفسه في التعب وحيد والخبر وصل للناس ركز واسمع المفيد كل اللي بات على ايده مظلوم قالوا الصحة مش بتدوم والنهاردة انا اخد طرنا والظالم يا ناس ليه يوم طلعوا جابوهم البيت مسحول الضرب بالعرض وبالدور راحت الهيبة وراح الخوف والكل واقف كده في زول عبروا حفرة وفيها رموه حطوا عليه رمل وغطوه اصبع عبرة لكل ظالم وهو صح ناس دفنوه اصبع عبرة لكل ظالم وهو صح ناس دفنوه لو انت قوي في الاقوى منك سهل تخوف الناس منك بس الصعب يكون محبوب باحترامك مش بسنك بس الصعب يكون محبوب باحترامك مش بسنك. الكلام هنا عالفراز شغل عالي شغل طازة. الرأي بودي كتبي الكلام يعني المعنى والخلاصة. وعاك تكون في يوم مخور لو كنت وسط ناس مشهور. كشوع لما يزعو ويغني بيشعوذ كل الجمهور. كشوع لما يزعو ويغني بيشعوذ كل الجمهور. في التحدي اهلا بيكو احنا نجيبكو نوديكو. لما ميزك مايكو خرسكو ميزو كعب عال عليكو. ميزو كعب عال عليكو. والكلام ده مش مقصود بس الكلام لايق عليكو. بس الكلام لايق عليكو. بس الكلام لايق عليكو. بس الكلام لايق عليكو. بس الكلام لايق عليكو. بس الكلام لايق عليكو. www.dj-figo.com DG كشواري ميكس.